وسلوه وحن جذع إليه وقلوه وكفته بنسجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصباء ونحى المصطفى المدينة واشتاقت إليه من مكة الأنحاء وتغنت بمدحه الجن حتى أطرب الإنس منه ذاك الغناء.